ليس ما في بعض الأحيان يكون الزوجة وشقيقين للزوج فقط في البيت، فهل هذه كله مع التفكير وأقول أظن يختارهم حديث النبي ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان شيطان ثالثهما ففي أيهما أيهما يعمل ثالثهما الشيطان، فهل تعد الحال التي ذكرت خلوة وخلوة أيضا خلوة خلوة المعدة حلوة لا تملأها إلا الحلوة. لا أبيض عاصم الشيخ الأبيض.